وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له فإنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. عاد مالك رحمه الله رواية عبد الله بن عمر بأن ابنه عبد الله، وبعض الروايات عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر رأى رجلا يصلي كذا متربع، فقال عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر رأيت عبد الله، أي أبي، لم يقل أبي لكن سماه باسمه، يصلي متربعا، وكنت حدث السن صغير، ودائما الصغير يقلد من؟ أول من يقلد أباه، فنهاني عن ذلك وقال إن السنة في الصلاة. هو جلس متربع وعرفنا علته في ذلك، لكن بين في الأحاديث الأولى لم يبين لنا ابن عمر السنة في الصلاة، لأنه قال ليست جلستي هذه سنة الصلاة. إذن ما هي سنة الصلاة يا ابن عمر؟ فأوردها مالك رحمه الله في هذه الرواية الأخيرة، إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وإيه؟ وتثني رجلك اليسرى وتجلس على اليسرى. اليمنى تنصبها واليسرى تميلها، وتجعل ظهر القدم اليسرى إلى الأرض، وتجلس أنت على بطن كفك قدمك الأيسر. هذه هي الجلسة الايه؟ والجلسة جلستان، يقولون جلسة الافتراش وجلسة التورك. فالافتراش هو ان يفترش المصلي قدمه اليسرى كأنها فراش له ويجلس عليه، وقدمه اليمنى ايه؟ منصوبة، واطراف اصابعها الى القبلة، لا ان يثني الاصابع هكذا ويجلس على ايه؟ وتكون اصابعه خلف القبلة، لا، يستقبل باطراف اصابع القدم الى القبلة هكذا، ويثني قدمه اليسرى هكذا ويجلس عليه. هل تسمى جلسة ايه؟ الافتراش. وهم متفقون عليها في التشهد الاول. اما التورك فهو كما يقولون يثني قدمه اليسرى تحته ويتورك، أن يجلس على وركه الأيسر مع انتصاب القدم اليمنى. ففي كلتا الجلستين الافتراش والتورك القدم اليمنى منصوبة، وفي الافتراش يجلس على قدمه اليسرى، وفي التورك يفضي بقدمه إلى خائف إلى اليمين ويجلس على فخذه لا على قدمه رجله اليسرى. ثم متى يجلس جلسة الافتراش ومتى يجلس جلسة التورك؟ اتفقوا على ان الافتراش في التشهد الاول وفي الجلسة بين السجدتين. اما التورك ففيه خلاف عندهم، بعضهم يقول لا يكون الا في التشهد الاخير، ولكن اذا كان منفردا له ان يتورك وله ان يفترش، واذا كان اماما بعضهم يحتم على الامام ان يتورك في التشهد الاخير، وكذلك المأموم تبع له. ويقولون حتى اذا قدم مسبوق ورأى الامام جالسا في التشهد هو لا يدري اهو التشهد الاول او التشهد الايه؟ الاخير. فاذا اصطلحنا على ان التورك يكون في الاخير وجاء المسبوق علم انه فين؟ في الاخر. واذا جاء ووجده مفترش علم انه فيه في الوسط. هذه ناحية. وناحية أخرى يقولون الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة، يكفيها الافتراش. والجلسة للتشهد الأخير جلسة طويلة فيها تشهد وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دعاء تحتاج إلى إيش؟ إلى راحة. فقال يكون الافتراش أمكن للراحة وأطمن له حتى يدعو ما تيسر له بإيش؟ بطمأنينة وبارتياح. وفي الجملة سواء جلس في الأخير متوركا أو مفترسا، أو جلس في التشهد الأول مفترسا أو متوركا، أو جلس بين السجدتين ناصبا قدميه على الإقعاء عند الفقهاء أو مفترسا، كل ذلك لا يبطل الصلاة، وإنما الأولى في ذلك تحري السنة. وقد رأينا ابن عمر لما رأى الرجل جلس متربعا هل أمره بإعادة الصلاة؟ لم يأمره بإعادتها، ولكن أرشده إلى ما هو السنة. وعلى هذا اتفاق الجميع بأن تلك الجلسات في الصلاة إنما هي من تمامها ومن اتباع السنة فيها، ولا ينبغي مخالفتها عمدا. أما إذا كان لعذر أو كان سهوة أو كان لحاجة ما فلا يتعرض ذلك مع صحة الصلاة في شيء. وبالله تعالى التوفيق.